بسم الله. طيب نبدأ الآن القرآن ومحاضرات نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل، وقفنا عند آية رقم 229، وهذا الدرس 12 عند قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم الذنوب عند الله، أو قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثلاثة: رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استأجر أجيرا فلم يعطه أجره، وآخر يقتل دابة عبثا. والشاهد هو قوله عليه السلام: تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. والمراد من ذلك أن يتزوج المرأة فلما يقضي حاجته منها ويملها يضارها ويضايقها حتى تخترع منه بأن تدفع له مهره الذي دفعه ثم يفارقها، وهذا حرام. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا المقطع من هذه الآية الكريمة يتحدث عن موضوع، وموضوع الخلع، وسندرس من خلال هذه الآية الكريمة موضوع الخلع من خلال المباحث التالية. المبحث الأول: معنى الخلع. فالخلع في اللغة هو النزع، تقول: خلع ثيابه، وخلعت الخاتم، أي نزعته. وأما الخلع في الاصطلاح فقد تباينت تعاريف الفقهاء في موضوع الخلع، موضوع الخلع، لكننا نختار من ذلك تعريفين. التعريف الأول لجمهور الفقهاء، وخصوصا ما ذكره صاحب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، حيث قال: الخلع فرقة بين الزوجين. الخطيب طبعا كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، فالمنهاج للإمام النووي، والمنهاج هو اختصار وتهذيب للمحرر، والمحرر للرافعي، فإن الرافعي ألف المحرر وجاء النووي واختصره وهذبه وزاد عليه المنهاج. وجاء الخطيب الشربيني وألف شرحا له على المنهاج بعنوان مغني المحتاج، وهذا الكتاب طبعا نوصي طلبة العلم بقراءته. هنا ما يعرف إلا الزاد وشروحه، إذا تبغى تستفيد اقرأ مغني المحتاج. ها؟ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. قال: فرقة بين الزوجين، بلفظ الطلاق أو الخلع على عوض، بلفظ الطلاق أو الخلع على عوض. هذا التعريف الخلع، فرقة بين الزوجين بلفظ الطلاق أو الخلع على عوض. وأما التعريف الثاني فهو تعريف الحنفية، فإن الحنفية قالوا عن الخلع إزالة ملك، بلفظ الخلع. أي نعم نعم، لفظ الخلع إزالة ملك على التأبيد بلفظ الخلع. لا لا، إزالة ملك بلفظ الخلع على عوض. معك معك أنا معك مرتل معك أنا معك. طيب، لكن لو كان الخلع بلفظ الطلاق فهو لا يسمى عندهم خلعا ولو كان على عوض، وإنما يجعلونه طلاقا على عوض. يعني الطلاق عند الحنفية إما أن يكون طلاقا بعوض وإما أن يكون طلاقا بغير عوض، يعني طلاق مجاني وطلاق في مقابلة مال تدفعه الزوجة، ولا يسمى خلعا عندهم، وإنما الخلع عندهم أن يكون بلفظ الخلع على عوض. فترتب على ذلك خلاف في الأحكام لاختلاف في التعريف ما بين الحنفية وبين الجمهور. وعلى كل فنحن نختار تعريف الجمهور، فإن الخلع يصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع، ويصح بعوض وبغير عوض. فيجوز أن يخالع الرجل امرأته بغير عوض، ويجوز أن يطلقها بعوض ويكون خلعا، ونأتي إن شاء الله في تفاصيل في ألفاظ الخلع. طيب، حكم الخلع، البحث الثاني، حكم الخلع. الخلع له ثلاثة أحكام: الحكم الأول الجواز، والثاني التحريم، والثالث الكراهية. أما الجواز فيكون إذا كرهت الرجل، إذا كرهت المرأة زوجها، كرهت المرأة زوجها إما لخلقه أو لخلقه. الله يحييك يا أبو سعد، الله يحييك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إما لخلقه وإما لخلقه، أو لأنه مقصر في النفقة أو لمشاكل أو نحو ذلك، فهذا جائز. والدليل على الجواز أن جميلة أو لرائحة أي شيء، يعني أو لرائحة ذلك المرأة التي طلبت الخلع لأن زوجها رائحته معفنة، فطلبت منه أن تكون أن يكون نظيفا تمام وأن يزيل هذه الرائح بقواطع ونحو ذلك، أبى تمام، فرفعت أمره إلى الحاكم تمام أو القاضي، فالقاضي ينظر هل الرائحة الكريهة الممتنة تضر بالاستمتاع أم لا تضر؟ طبعا إن كانت تضر باستمتاعها فالقاضي يجبره على أن يزيل الرائحة الكريهة، يخلثين أبضايات أقوياء يدخلوا الحمام روشوه، إن أصر وأبى إلا أن يكون بعفونته حكم القاضي بالفسخ بسبب العيب. وإن ولو فرضنا أنه ينظف نفسه إذا حضر مجلس القضاء، فإذا جاء عندها أنت نفسه فماذا تصنع؟ تطلب الخلع، والخلع في حقها جائز بل مستحب. جديدة مستحبة. أي نعم، هذا بالنسبة الخلع متى يجوز. والدليل على ذلك حديث جميلة بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فرأته ذات يوم بين رجلين وهو ثالثهما، فرأته أقبحهما قصيرا دميما، فاشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا في دين، لا أتكلم عن أخلاق أو دين، هذا ما في كلام فيه، إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا في دين، ولكنني كذا كذا كذا، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. إيش معنى الكفر في الإسلام؟ معنى كفران العشير، كفران ذو المعصية والمشاكل. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصدقك؟ إيش المهر اللي أعطاك إياه؟ قالت حديقة. قالت ردين عليه حديقة قالت وزيادة. قالت ردين عليه حديقة قالت وزيادة، انفك بس. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أما الحديقة فنعم وأما الزيادة فلا. فأتى النبي عليه السلام بثابت بن قيس وقال اقبل الحديقة، لم يجعله خيار. أي نعم، قال للنبي لثابت بن قيس، طبعا النبي هنا قاضي، قال له النبي عليه السلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وأمام أن تعتد بحيضة. فكان هذا أول خلع في الإسلام. هذا بالنسبة للخلع ومشروعيته، هذا أخرجه البخاري والنسائي، أخرجه البخاري والنسائي، ويرجع إلى كتب السنة المعروفة كتب الأحكام، فإن هذا اكتفي بلغة المرام، ترجع إلى الإلمام بن دقيق العيد تمام، ارجع إلى المجموع، ارجع إلى ابن قدامة، ارجع إلى المرغناني شرح الهداية، الصابوني آية الأحكام موجود. طيب يقول هذا رجل بشر بالجنة كيف تطلق زوجته منه؟ أولا نجيب على ذلك بعدة إجابات، أن كثيرا من الصحابة من المبشرين بالجنة فطلقوا نساءهم، فالمشاكل الزوجية لها خانة، وكون الرجل مبشر بالجنة أم غير مبشر له خانة أخرى، فلا نخلط أبدا في الأوراق ولا يعني نجعلها. هذا يعني عندما يعني كما قلنا لكم محمد طبيب في عيادته، طبيب في عيادته، أب في أسرته، ما نخلي طبيب في عيادته، ما نخلط بين إيش الأوراق في هذا الموضوع. وذكرنا ابن الزبير، وابن الزبير من الصحابة رضي الله عنه، وقصة زوجته التي إيش التي يعني قال له طلقني وذهب لصلاة العصر فرجع فإذا به وضعت إلى آخره. أي نعم، وأمثلة كثيرة لا تضر بكونهم صحابة وكونهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا أمر يقع لجميع الناس بلا استثناء. يعني مرة وهذه وكل ما يعني ما يتصور أنه مثلبة من مثالب أحد الصحابة فليس بمثلبة، فليس بمثلبة لأنه لا ينجو من أحد. تمام. ولو ننظر مثلا ما حصل بين علي وبين العباس، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الجنة، وعلي كذلك، وعم علي، عم علي نعم، وعم النبي عليه السلام، قال أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنع به؟ ماذا قال عباس لعلي وهو يشتكي عمر؟ قال انظر إلى هذا الكاذب الغادر المنافق الخائن كذا كذا. فيحصل، يحصل بين جميع الناس ما يحصل من مشاكل عادية، وهذه لا يخلو من أحد، حتى الصالحين، حتى الصالحين يحصل بينهم مهاترات، حتى العلماء يحصل بينهم مهاترات. فانظر إلى ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، والعلامة العيني صاحب عمدة القاري شرح البخاري، كلاهما شرح البخاري، وحصل بينهما ما حصل، حش كما يقال. فهذا البشر ما يخلو ولا يخل من قدرهم شيء. ابن حجر رحمه الله حصل مرة انه كان، فقال ابن حجر بيتا من الشعر، قال ما اسقطها الا العين، يعني بعينه حسدها بعينه. شوف حش جامدة، جاب شعر ما اذكر البيت الان بس اعطيكم مضمونه. قال ما اسقطها الا العين، بعينه العين عندما سمع بهذا قال ما اسقطها الا خسة الحجر. ابن حجر عرر ابن حجر الى اخره. وانظر إلى إلى إلى إلى السيوطي الزمخشري والميداني كتاب في الأمثال، والميداني له كتاب مجمع الأمثال، حصل بينهما تنافس. فالزمخشري عندما اطلع على كتاب مجمع الأمثال للميداني راح يسوى كتب على هذا الكتاب لحقنون، صار النميداني، ونميدان بالفارسية معناها الجاهل، حقنون. الميداني استوى أخذ كتاب الأمثال للزمخشري نون بن حقنون، زان مخشر بالفارسية معناها الذي يبيع زوجته، زان معناها امرأة، أيه زان امرأة، زنان نساء، أيه شاه زنان يقول لك ملكة النساء إلى آخره، زان مخشر اللي يبيع زوجته. ايش تقول؟ المعبرة من؟ لا لا، يعني زي ما تقول هذه الأشياء التي تحصل الإنسان يتقي ذلك، طبعا لا شك أنه يتقي هذه المواترات، لكن على فرض وقوعها لا ينقص ذلك من قدرهم شيء نهائيا أبدا. وهذا يحصل، يعني يحصل بين كثير، وهذا أمر طبيعي أبدا، يعني أمر طبيعي لا أحد يخلو منه. لا لا أي نعم. ولعل السبب في ذلك أن العسقلاني أخذ في تأليف فتح الباري 25 سنة، مشروع العمر كان، عشان كذا العلماء يقولون فتح الباري كتاب العلم، وقال بعضهم لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري يعني كمثال. العلامة العيني ألف شرح البخاري في سنوات معدودة، يمكن 5 سنوات ألف هذا الكتاب. لكن لا شك أبدا أن كتاب فتح الباري أجود بكثير من كتاب عمدة القاري. نرجع الأمر الثاني، الخلع المحرم. الخلع المحرم هو أن يضار الرجل زوجته حتى تختلع منه، أو تضار المرأة زوجها في أن تطلب الخلع منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وتقدم الحديث الذي قلناه: وأشد الناس وأعظم الذنوب عند الله يوم القيامة رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته من طلقها وذهب بمهرها. أما الخلع المكروه فهو الخلع عندما تكون نعم مستعد جزاك الله خير، عندما تكون المرأة الحالة بين المرأة والزوج وزوجته حالة مستقيمة، حالة مستقيمة. السلام عليكم. إلا أنه قد يحصل بينهما خلاف أو أي ضرب من ضروب الخلاف أو نحو ذلك، لكن لا يصل الحد يعني حد كبير، والحال مستقيم. فطلبت الزوجة من زوجها الخلع فهذا مكروه، وبعضهم قال لا يلحق بالمحرم، والظاهر أنه مكروه. قال عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أبدا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فخذوا منهما. طيب، ألفاظ الخلع، البحث الثالث ألفاظ الخلع. الخلع إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. أما الصريح فهو ثلاثة ألفاظ: الخلع، الفسخ، المفاداة أو الافتداء. فإذا قال الرجل خالعتك افتديت نفسك مني، أو الفداء مفاداة، أو فسخنا العقد، الفسخ أو الخلع أو المفاداة. وللخلع كنايات، كأن يقول أبرأتك، ولا يصح الخلع بالمعاطاة. فلو قالت له خذ مالا، أعطته مال وأشر لها بيده يعني خلاص، لا ينعقد خلعا حتى يتلفظ. قال العلماء: لا ينعقد الخلع بالمعاطاة، وإنما لا بد من لفظ الخلع. وهنا مسألة مهمة من المسائل اللي وقع فيها الخلاف: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ ذهب بعضنا إلى أن الخلع طلاق. ليش؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فبما أنه طلاق فيترتب عليه أحكام الطلاق، يعني ينقص من عدد الطلقات. فإذا كان طلقها ثنتين وخالعها الثالثة أصبح ثلاث طليقات. بانت، أحسنت، لاحظ ولا لا؟ ومن قال بأنه فسخ وليس بطلاق احتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المقتلعة أن تعتد بحيضة واحدة، والحيضة الواحدة لا يعتد بها إلا في الفسخ. فلو أنه طلقها مرتين وخالعها الثالثة لم تنقص من عدد الطلاق، وله يعني يراجع بعقد ومهر جديدين، يعني فسخ. ومن قال بأنه فسخ قال الله عز وجل ذكر الطلاق ذكر الطلاق ولم يذكر لم يجعل الخلع طلاقا، قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليه، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ففرق بين الخلع والطلاق. وبعضهم قال إن كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ الخلع فهو خلع. وبعض العلماء قال الخلع فسخ وليس بطلاق مطلقا ولو قال طلقتك بعوض، لكن يجاب عن ذلك أنه يحسب طلاق، وأن العوض في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أن يسقط الرجعة عنها حتى لا تكون له عليها رجعة، يسقط الرجعة عنها، هذا العوض في مقابلة أنها خلاص يعني يطلقها ويأخذ العوض. إيش معناتها؟ معناتها إنها بانت منه، تخرج خلاص من البيت وكذا. ويقال لمن قال بأن الخلع طلاق، الله تعالى قال لا تخرجون من بيوتهن، صح؟ وهي مختلعة، فكيف يراجعها؟ تناقض. والمسألة في الحقيقة يعني مسألة شائكة، والذي يظهر لي والله أعلم هو ما سنحرره الآن، لا سنحرر، نقول الخلع إما أن يكون بلفظ الطلاق وإما أن يكون بلفظ الخلع. فإن كان بلفظ الطلاق الصريح وقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، بمعنى أن طلاق الخلع طلاق ولكن ليس كطلاق العادي، طلاق لا يشبه الطلاق العادي. وإن طلقها طلاقا بالكناية، طلقها بالكناية قال الحقي بأهلك مثلا، فإن نوى بهذا الطلاق الكنائي نوى بذلك الخلع وقع طلاقا بائن بينونة صغرى. وإن طلق بالكناية ولم ينوي شيء لم يقع شيء، قال الحقي بأهلك ولم ينوي شيء، لا طلاق ولا خلع، لم يقع شيء. وإن تلفظ بالخلع وقع فسخا وليس بطلاق، إذا قال خلعتك فسخ وليس بطلاق، سواء كان بصريح الخلع أم بكنايته. وهذا هو والله أعلم يعني الجمع بين القولين. ويكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة. إذن إذا الرجل قال، إذا القاضي، إذا المرأة طلبت الاختلاع من الرجل وجب على القاضي أن يجيبها، فإن دفعت له مهره وطلقها زوجها أصبحت فرقة طلاق وتبين منه بينونة صغرى ولا رجعة له عليها. لماذا؟ لأن هذا العوض الذي دفعته في مقابلة إسقاط حق الرجعة، صح ولا لا؟ هي تريد كذا أصلا، هي تريد كذا، لكن لو أنه طلقها، لو أنه خالعها بغير عوض هل يصح؟ الجواب نعم يصح، يصح. كما لو أنه أمهرها فتنازلت عن المهر، يصح؟ الجواب نعم يصح، هذا هو الدليل. الرجعة، الرجعة العوض في مقابلة ماذا؟ في مقابلة إسقاط الرجعة. إذا قال أنا متنازل عن المهر وتنازل عن حقه، لا عن حقه في المهر والرجعة، إذا قال أنا متنازل عن المهر فمعنى ذلك أنه تنازل عن حقه في المهر والرجعة. لاحظ البحث الذي يليه، من يصح منه الخلع؟ كل من صح نكاحه وصح طلاقه صح خلعه. هذا ضابط، ضابط فقهي. المسألة الثانية، يجوز للرجل أن يخالع عن ابنته أو عن موليته. ومعنى ذلك أن يأتي الأب أو أخوها، أخو المرأة، فيقول لزوجها اخلع هذه المرأة، فيأخذ منها توكيل، يأخذ أبوها أو وليها أو أي واحد توكيل، ويذهب إلى القاضي ويقول أنا سأخالع عن هذه، فيجب عليه أن يستجيب والقاضي يقوم بعملية الخلع. مسألة، وهل وإن بذل له أجنبي المال على أن يخلعها ويفارقها جاز؟ جاء طرف ثالث أجنبي إلى الزوج وقال واسمع أنا أعطيك مالا وتخالعها، أنا أعطيك مالا وتخالعها، وكلته بذلك صح الخلع، يعني على حسابه، على حساب طرف آخر، فرضيت بذلك صح الخلع. طبعا الحريم يعرف الأحكام دي، الحريم أو النساء لا يعرفون هذه الأحكام. أي نعم، لذلك هذه الأشياء التي ينبغي كتمانها. أي نعم، لأن يجوز لها أن توكل أجنبيا وتقول له وتعطي وكالة شرعية صحيحة بأن يخالع عنها. ها؟ أي نعم. والله صحيح. أيه؟ كيف يعرفه؟ على طول يطلق ذلك بسرعة. الله، شو واحد يعني يطلق بسرعة متخصص هذا على الطائرة كذا وجاي كذا حتى ما إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الآن ما يطلق بسرعة حتى لو نعم نعم جيد هذا. طيب قلنا هذا الموضوع. موضوع آخر، إذا كانت المرأة سفيهة بمعنى لا تحسن التصرف في المال فإنه لا يصح خلعها إلا بإذن وإجازة من وليها. لماذا؟ لأنها لا تحسن التصرف في المال، فقد تكون هذه المرأة عندها مثلا ملايين وهي سفيهة ما تعرف يضارها، فتقول يا الله مالي هذا كله، يلا توكل على الله واتركني. لا، لا يصح. نعم، لا يصح خلعها لأنها لا تحسن التصرف، محجور عليها. فلو فرضنا أن هذه السفيهة أعطت هذا الرجل مالها كله، فيجوز لأحد أوليائها أو لأي طرف أن يطعن في صحة الخلع بإثبات سفاهة الزوجة. فإن استطاع أن يثبت بأي وسيلة من وسائل إثبات الشرع سفاهة الزوجة ها لم يصح الخلع. مسألة: لو أن الزوجة ضار الزوجة حتى اختلعت منه، فهل يصح الخلع والعوض؟ يضربها ويهينها ونحو ذلك حتى تختلع منه، ثم أعطته مالا، وهل يصح؟ لا. عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول: لا يصح الخلع ولا العوض، فإن كان طلق يعني طلق طلق يعني طلاقا بعوض فيحسب عليه تطليقه وله أن يراجعها، والعوض مردود لها، فإذا ذهبت عند القاضي وأعطت له مال للزوج والزوج طلقها واتضح أنها مكرهة، القاضي يرجع المال لها ويجعل هذه الطلقة طلقة رجعية تعتد بثلاث حيض. القول الثاني قول الحنفية، هذا قول الشافعية والحنابلة. هذا القول الأول قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني للحنفية قالوا: الخلع صحيح والعوض حرام ديانة وصحيح حكما وقضاء. لاحظوا كيف، يعني الحنفية نظروا إلى النظام العام، يعني إلى النظام العام، نظروا إلى القانون النظام العام، قالوا بالنسبة للخلع ولو حصل عن مضارة من الزوج للزوجة فالخلع صحيح ثابت، كون أكرها لو عليه إثم، والعوض حرام ديانة بينه وبين الله، لكن قضاء وحكما يصح. الرأي الثالث للمالكية، قال المالكية: الخلع صحيح والعوض مردود، وهذا هو الراجح والله أعلم. فالخلع صحيح والعوض مردود، لماذا؟ بناء على القول بأن الخلع بغير عوض صحيح، وقد ذكرنا صحيح، فلو أخذ العوض الذي أخذه منه عن طريق الحبسي في الإكراه وأرجعنا له عوضها فالخلع ثابت. فنفترض كما لو أنه ومعاملة له بنقيض قصده، ومعاملة له بنقيض قصده، هذا الرأي الثالث والذي أراه راجحا والله أعلم بسبب هذه الأدلة، لأن أدلة الشافعية والحنابلة الأصولية والنصية ضعيفة لا تنهض، وأدلة الحنفية متناقضة، كيف يحرم ديانة ويصح قضاء وحكما؟ أنا فاهم يعني كلامهم وكيف يكون ذلك مراعاة للنظام العام، مثل ما واحد يقول لك مثلا يعني أنا عارف والله مثلا زي ما إيه يطلع على الشغالة أو السائق، لا على الشغالة قسيمة قطع إشارة، أو على زوجة قسيمة قطع إشارة، فتأتي تراجع عند المرور يقول لك أنا عارف أن هذه الشغالة ما تسوق لا سيارة ولا دباب ولا محزنة، ولكن ادفع غصبا عنك. هذا هو مراد قول الحنفية بأن العوض هذا وإن كان مستترا يصح قضاء وحكما ويحرم ديانة. طيب الله يعاقبكم على هذا، لما الحرام كيف تأخذونه؟ لاحظ لنا. أو مثل ما واحد يعني الشيخ محمود طلع عنده مرة في التليفون يمكن 15,000 فاتورة تليفون، انخرب بيته على ما يقولوا، مسكين ما عنده يعني حاجة، فاتورته 100-200 بالكثير، أنا وين 15,000؟ كلها مكالمات دولية وكذا يلعبون بالعلبة بعضهم إلى آخره، والله ودفعها ما أدري كيف دبرها. هذا هو المراد، يصح قضاء وحكما ولا يصح ديانة. يعني هذا الرجل الذي سرق المكالمات الله يحاسب يوم القيامة، ما العلاقة إحنا الحكومة؟ الحكومة ظاهر الحال فاتورة عليك سددها. فلذلك أفضل أنهم يقلبوا إلى مذهب الحنفية ويتركوا الحنابلة، لأن الحنابلة يرفضون هذا الأمر رفضا قاطعا تماما، ولكن الحنفية أمرهم في هذا الموضوع واسع جدا. لكن مذهب المالكية في موضوع القلع هنا هو الراجح، حيث أن القلع صحيح والعوض مردود، كما قلنا لأن يصح الخلع بغير عوض ومعاملة له بنقيض قصده. مسألة، هل يصح الخلع على أكثر من المهر أم لا يصح؟ هذه مسألة خلافية. المشهور به عند القضاة الموجودين الآن أنه يصح الخلع بأكثر مما أعطاها، وهو قول جمهور العلماء. وعند الشافعية وبعض أهل العلم من المحققين قالوا لا يجوز له أن يصالحها بأكثر مما أعطاها، أي المهر. أما الأولون فقد استدلوا بمطلق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالمقام مقام فداء، والفداء يكون بالقليل والكثير ومحدود. مقام الفداء مقام تخليص بالقليل والكثير. يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي كل شيء، وانفرد جميعا ثم ينجي كل شيء. حسبوه الله. نعم هذا هو يقولون هذا الرأي، لكن لاحظ الذي أراه والله أعلم أنه لا يجوز أن يصالحها بأكثر من ماذا؟ بأكثر من المهر. لماذا؟ لأن المهر في مقابلة الاستبضاع، يعني في مقابلة الفرج، أما الطبخ ليس في مقابلة البضع. استحلال يعني، نعم الاستحلال. إيش دخل الطبخ؟ بلاش لا عليه استبضع تطبخ له وخلاص، تمام. فإن المهر هو في مقابلة، فلما فوتت عليه الاستبضاع، ها الاستبضاع له أن يرجع بما دفعه. والحديث لا، بس أنا أحب دائما الإقناع، إقناع المخالف بالحجتين. أنا ما لا يمكن أن أقيم الحجة إلا بطريقتين، بطريق النقل والعقل، لا أكتفي بالنقل. لأن بعض الناس المؤمنين اللي يحبون الكتاب والسنة، لو قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الحديقة فنعم وأما الزيادة فلا، وفي رواية فأمره أن يقبل الحديقة ولا يزداد، يقولوا آمنا بالله خلاص انتهينا. لكن في ناس يعني ما يقتنعون بالأسف الشديد، يعني العبط كثير مرة، وقد يقولون يعني هذا ما أدري إيش وكيف وكذا وكذا. لا نعطيهم إحنا بالعقل برضه، فنقيم عليهم الحجة النقل. هذا بالنسبة للنقل هو واضح، وآمنا بالله أنه لا يجوز أن يعطيها أكثر مما أخذ منها. والحديث يقيد الآية، يعني فيما افتدت به جاء النبي وشرح هذه الآية وقال أما الحديقة فنعم وأما الزيادة فلا، انتهينا. أما بالعقل فلأن المهر يكون في مقابلة الاستبضاع. وما هو عقد النكاح؟ عرفون عقد النكاح. عقد النكاح هو عقد يبيح ملك بضع امرأة بس، لا ملك طبيخها، لا ملك أشياء أخرى، راتبة لا ملك مدري إيش لا ورثة لا إلى آخره بضعه بس غير كذا ما فيه. وهذه الأشياء الأخرى طبق إلى آخره وكذا وكذا هذه عبارة عن ماذا؟ عن أمور لازمة. يعني أنت الآن لو تعيش في عزبة مثلا تكون برا ولا أي مكان إلى آخره معك ثلاثة أربعة أصحابك لا بد أن تتفقوا على طريقة معينة للفطور والغداء والعشاء وتطبخون وغسل ثيابك وكذا وانت عليك كذا واليوم أي نعم. أذكر مرة كنت أزور كذا ناس عزابية كذا أربع أنفار فحين كذا كنت أتغدى معهم حين كذا في يوم من الأيام وجدتهم يتخاصمون ثم تفرقوا أربع أنفار. واحد قال إيش طبخت اليوم؟ قال طبخنا كذا وكذا قال على زي أمس ما أبغى. الثاني قال إيش طبخت كذا؟ قال هذا كذا وكذا. فاختلفوا وتنازعوا يعني اليوم ما في كذا ما في غدا اليوم ما في إلى آخره. فواحد ولد غدا بس الواحد فيهم وكل واحد شاف المطعم وراح فتفرقوا تمام. فبعد ذلك جمعناهم كذا في جمعة ودية وسوينا عملية جدول كذا جدول معين يعني مثلا اليوم يوم كسرت سمك يوم كذا يوم كذا فتة يوم كذا وانت عليك يوم تغسل الصحون زعل والله مو دوري غسل الصحون انت غسل الصحون مدخول المطبخ تحصل الصحون كذا فايش لابد ايه تلتزمون بجدول معين الى اخره. وهذا واحد وانا عملي اجي الساعة كذا الى اخره لا هل طب حطوه على جنب يعني اذا جاء متأخر. أشهد أن هذه الأمور يعني أريد ما خرجت عن الموضوع وإنما أريد أن أوضح الموضوع ليش اللي في الأسرة موضوع تغسيل الصحون والطبع هذه موضوع حبي يعني الرجل حيمسك وزارة الخارجية والمرأة تمسك وزارة الداخلية فقط يعني جبرا كذا يعني هذه طبيعة الأمور بطبيعة الأمور غصبا ما فيها حتى تكون في عمل مثلا في العمل اليوم الفطور على فلان بكرة على فلان بكرة زي كذا أي نعم. الشاهد أن هذا مال الخلع العوض هو فقط في مقابلة الاستبضاع إذا فوتت عليه مصلحة الاستبضاع لازم ترجع له إيش مهر حتى يشوف الاستبضاع آخر حتى يشوف محل آخر هذا من حيث الإيش العقل. ولو فرضنا جدلا بأنه له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني تفتح شهية الناس الذين يطمعون في الأموال. ماذا يقول أحدهم؟ سيقول أحدهم ما دام والله أن الشيخ قال يجوز أن أخالعها بأي شيء في افترت به مطلق أنا أشوف لي واحدة كذا مبسوطة عندها بيوت عندها كذا وكذا وتزوجها وراح المهم ضرب صبح وظهر ليل تمام يلا الخلع لا الخلع يلا ابغى الفلة ذي او ابغى 20 كذا او ابغى صح ولا لا؟ ها صارت هذه اي نعم شغله وكذا والى اخره. اذا تبين ان القول الراجح انه لا يصح ان يخالعها باكثر مما اعطاها مهرا تسمية المهر ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طيب هنا في موضوع في معنى حدود الله انتبهوا إيش معنى كلمة حدود الله؟ المراد بحدود الله يعني لها معاني. حدود الله يعني محارم الله هذا المعنى الأول. حدود الله كلما أوجب حدا ها؟ أول معنى حدود الله محارم الله مثل ما واحد قالوا لأحدهم مثلا يعني محارم الله يعني اختلاس أو شيء ليس فيه حد يعني قطع أو اختلاس قال أعوذ بالله هذا إيش هذه حدود الله يعني محارم الله. حدود الله يعني العقوبات اللي فيها حد كالزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك. المعنى الثالث حدود الله المواضع التي حدها الله فلا تتجاوزوها، مثل المواقيت، المواقيت حدود الله عز وجل، المواقيت من تجاوز ميقات ذا الحليفة مدري ايش، ها معروف المواقيت حدود الله. لذلك نقول للناس اللي يتجاوزون المواقيت ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني الأماكن التي حدها الله فلا تتجاوزوها سواء بالفعل أو بالقول، كالغلو مثلا في الأشخاص حدود الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ما المراد في حد من حدود الله؟ حدود الله أي في حرمة من حرمات الله، وليس المراد بذلك إذا اقترف حدا من الحدود. يعني مثلا افرض أنك مدرس في مدرسة، مدرس واحد من الطلاب لعن صاحبه، لعنه، فأنت يا مدرس قلت حكمت المحكمة حضوريا بجلد الطالب فلان من فلان 50 جلدة، فجاء واحد تمام أيها المدرس، أيها المدرس فعلك هذا حرام. ليش حرام؟ لأن النبي عليه السلام قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا ما سوى لا زنا ولا قتل ولا إيش معنى حدود الله في الحديث؟ حدود الله ليست الجرائم التي فيها حد، ولكن المراد بحدود الله يعني محارم الله. وقد اقترف محرما كبيرا قال عليه السلام لعن المؤمن كقتله، فجلدناه 50 جلدة. لكن افرض عندك ولدك في البيت كسر كاسة، كاسة كسرها، كسر كاسة من الكاسات، أو حرق الثلاجة أو نحو ذلك، فإنت إيش سويت؟ أخذت اللي أو العصا وجلدته 100 جلدة أو 50 جلدة. هنا أقول يا شيخ خاف الله، النبي عليه السلام يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، وهو لم يرتكب لا حد ولا محرمات ولا تجاوز الحد، وإنما يحتاج إلى تأديب. يجلد 10 عصايات قوية وحارة لكن لا تجد أكثر من 10 أسواط. لذلك المربين، المربون يعني اللي يضربون الطلاب والصغار على الأدب وليس على المحرمات، على الأدب، لأن الصغير ما يرتكب محرمات غالبا، يعني إيش يسوي؟ تحصل يضرب ولده الصغير ضربة واحدة لكن قوية ومحكمة في مكانها الصحيح وبأسلوب معين، خلاص. أو قد ينظر له نظرة قاسية فيبكي منها، هذا هو التأديب. إذن عرفنا معنى قول النبي عليه السلام لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، من قوله تعالى تلك حدود الله. لذلك الضرب لما تضرب الصغير ضربا متتابعا 20 ضربة ونحو ذلك، هذا خطأ في التربية في التأديب، وإنما تضربه ضربة واحدة فقط إذا كان تضربه ضربة واحدة أو إذنه. كان سبحان الله يعني الأولين، يعني كان جدي يعني رحمه الله، كان إذا كنا نقرأ عنده قرآن زمان، فكان إذا واحد قصر بس كذا بأسلوب الأذن هذا كذا يعني قوية، هذه يعني هذه فركة الأذن هذه ولا قطع الرأس، يعني قطع الرأس ولا فركة الأذن قوية ومحكمة، بعدها لا يمكن تسوي أي خطأ. طيب وما هو كذا بعد كذا بأسلوب قاسي شوية، أي نعم. تلك حدود الله ثلاثة ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، في هذه الأحكام أحكام القرعة التي بيناها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صح نسينا، جيد. بكرة لن يكون هناك درس، لا بعد العصر ولا الساعة الواحدة، تذكرت السبب، إن شاء الله سأذهب إلى مكة. صحيح؟ عايزين كذا. طيب غدا لن يكون هناك درس، لا بعد العصر ولا الساعة الواحدة، ولكن بعد غد إن شاء الله تعالى. خير إن شاء الله.